القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في أمريكا عام 1923. أنت مين؟ الله، يظهر أنت مش فاكرني كويس. ليك حق، الظروف اللي أنت عايش فيها ممكن تنسيك كل حاجة يا مايكل. شكلك مش غريب عليا، لأني حضرت حفل جوازك يا مايكل، وكنت قريب جدا منك في الحفلة. أنا الصحفي اللي نشر أسعد خبر في حياتك كلها. أنت اللي نشرت خبر جوازي؟ أيوة، والحقيقة الخبر يستحق الصفحة الأولى من الجريدة، مش صفحة الاجتماعيات. مش شايف إن الموضوع ما يستحقش كل اللي عملته ده؟ بالعكس، الولاية هنا كلها مهتمة بالأرملة الجميلة، قصدي السيدة زوجتك. بس نشر الخبر بالطريقة دي ما عجبنيش. إزاي؟ الخبر نشر بطريقة فيها إثارة وفيها كمان. الجريدة معايا، نقرأ الخبر سوا وتشوف إيه اللي ما عجبكش فيه. أنا نشرت وقلت مفاجأة، تزوجت الأرملة الجميلة مودكو شينج من مايكل صديق زوجها الراحل قبل أقل من شهر من وفاته. قصدك إيه من الكلام ده؟ وليه نشرت وقلت بعد أقل من شهر من وفاة جوزها؟ اللي اتنشر ده مش الحقيقة يا مايكل؟ بس طريقة النشر بالصورة دي فيها إساءة ليا. أنا آسف، أنا كنت فاكر إن الخبر ده هيسعدك ويسعد مراتك السيدة مود. أنا إنسان عادي خالص، الصحافة تعودت تنشر أخبار المشهورين. أنت ناسي إن الولاية كلها مهتمة بالسيدة زوجتك؟ ليه؟ إيه السبب؟ ده بقى السؤال اللي بدور على إجابته، ويهمني أعرفه منك شخصيا. أرجوك، أنا أفضل أعيش حياتي الخاصة بعيد عن الإثارة وكلام الناس. غريب أن يكون ده رأيك. في ناس بتجد سعادتها في الشهرة وكلام الناس عنها. وسعادتك بتجدها في ايه؟ انا سعادتي بجدها في الاستقرار والراحة والامان والبعد عن المشاكل. انا سعيد جدا اني شفتك، بس كل ما ارجوه ما تنشرش تاني اي خبر عني او عن زوجتي مهما كانت الظروف. كنت بعطف على مود وحزين علشانها، لكن تتجوز بعد اقل من شهر من وفاة جوزها. أنا كنت زيك، وكنت ماشي في الجنازة ومش قادر أحوش دموع عيني. إيه اللي خلاها عملت كده؟ قريت اللي اتكتب عنها في الجريدة؟ الجريدة ما قالتش حاجة غلط، مش ده اللي حصل؟ لو الصحفي اللي نشر الخبر كان يعرف الحقيقة كان كتب صفحة بحالها على الأرملة الجميلة. أنت تعرف حاجة جديدة عن مود؟ سمعت أخبار غريبة ومثيرة وعجيبة. هه؟ أخبار إيه؟ صديق ليا كان ساكن قريب من الأرملة. قالك إيه عنها؟ مايكل اللي اتجوز الأرملة الجميلة كان صديق جوزها قبل ما يموت. وقال لك ايه تاني؟ الأرملة فكرت في الطلاق من جوزها عشان تتجوز مايكل. معنى كده ان مود كانت بتحب مايكل. ما هي شابة وجميلة وصغيرة في السن، وجوزها كان كبير عنها. مايكل نقل نفسه للولاية عشان يكون قريب منها. جوزها المرحوم كان طيب وخير جدا، ومات بعد 4 أسابيع من المرض. أنا سمعت إن جوزها مات موتة غير طبيعية، وفيه اللي بيقول إنها حطت له السم في الأكل علشان يموت موت بطيء. معنى كده هي اللي قتلت جوزها. الولاية كلها ملهاش كلام إلا عن الأرملة الجميلة السيدة مول. يعني أنا كان عندي حق بقى لما نشرت خبر جوازها هي ومايكل. من غير ما تنشر الخبر الناس كلها مهتمة بالأرملة الجميلة وباللي عملته. عرفت آخر الأخبار؟ خبر جديد؟ طبعا، بعد كلام والهمس اللي داير في الولاية كلها الإشاعات وصلت لسلطات المدينة. وإيه اللي عملته سلطات المدينة؟ تفتكر إيه اللي ممكن تعمله؟ مش عارف. المشرف على مصلحة الأمن أصدر أمره بالتحقيق في الموضوع. موضوع إيه؟ وفاة الزوج ريتشارد كوشينج، لأن الإشاعات بتقول إنها قتلته بالسم. بس الزوج اندفن وهي اتجوزت واحد غيره. عشان كده صدر أمر قضائي باستخراج الجثة ومعرفة السبب الحقيقي للوفاة. وخدوا أجزاء من جثة ريتشارد وبعتوها لأحد العلماء لتشريحها. يا ترى ممكن يعرفوا من التشريح ده سبب الوفاة؟ الناس كلها في الولاية بيقولوا إن مود حطت السم لجوزها، ومؤكد التحليل هيظهر الحقيقة. ولو ثبت إنها عملت كده هيكون مصيرها إيه؟ الموضوع في إيد السلطات المسؤولة والعلماء، وعشان كده مش عايزك مهما كانت الظروف تتصل بيها أو تشوفيها، وأحسن تبعدي عنها خالص. أنا طول عمري بعيد عنها لأنها مغرورة ومش طبيعية، فاكرة نفسها جميلة ومحدش جميل زيها. اللي كان يشوفها في الجنازة ويشوف حزنها. بقولك ايه، بلاش تتكلم عنها وخلينا في حالنا. الخبر اللي اتنشر في الجريدة هو السبب في اللي حصل يا مايكل. الخبر ملوش علاقة باللي حصل يا مود، بس الطريقة اللي اتنشر بيها الخبر. كلهم غيرانين منك ومن جمالك يا حبيبتي. كل الناس مقاطعيني يا مايكل، كلهم بعدوا عني. بكرة الحقيقة تظهر ويعرفوا انهم ظلموكي. ولغاية ما تظهر الحقيقة ايه اللي ممكن اعمله؟ تخليكي طبيعية جدا وتعيشي حياتك بعيد عن الناس وكلامهم. انا مش خايفة من نتيجة التحليل، لكن كلام الناس، كلام الناس وخصوصا الاصدقاء. انا قتل جوزي. طيب ليه؟ صدر امر بالقبض على الارمله الجميله مود كوشينج. ايه والتهمه؟ ايه تهمه؟ القتل لجوزها. ده النائب العام للولايه اعتبر الامر من الخطوره بدرجه تتطلب تخطي المدعي العام المحلي، واختار مساعد النائب العام ليتولى تمثيل الاتهام امام محكمه الجنايات. والمحاكمه امتى؟ اول مارس سنه 1923. مود، انت متهمه بقتل جوزك السابق ريتشارد كوشينج. ما حصلش، انا ما قتلتوش، ما قتلتوش. انت متهمه بدس السم له في الاكل. انا عمري ما فكرت في القتل، وعمري ما اسأت لحد. ايام من عمري ضاعت معاه وانا سهرانه على خدمته، عمري ما فرقت لحظة واحدة. كنت جنبه أقضي له كل طلباته ومريحاه لغاية ما مات موتة طبيعية. 20 سنة معاه، عمري ما اشتكيت، وكنت سعيدة، سعيدة لأني كنت بحبه وهو بيحبني. قعد قد إيه مريض؟ أكتر من 4 أسابيع كنت معاه وهو مريض، وبديله الدواء بإيدي وبنام على كرسي جنب سريره. في دكتور كشف عليه أثناء مرضه؟ أيوة، الدكتور شافه ووصف الدواء، وطلبت من الدكتور يجي يشوفه يوميا ويطمني عليه. والدكتور كان رأيه ايه؟ الدكتور قال ممكن ننقله المستشفى. وليه ما نقلتهوش للمستشفى؟ ووالدته ووالده قالوا لا، رفضوا نقله للمستشفى لما شافوني سهران على خدمته وبلبي كل طلباته. والدكتور اللي كان بيشوفه يوميا وعارف حالته كويس موجود، وممكن تسمعوا شهادته. اتفضل يا دكتور، ايه المعلومات اللي عندك؟ انا كنت بتردد على ريتشارد يوميا في بيته. ممكن تقول لنا حقيقة المرض اللي كان بيشتكي منه؟ الام في المعدة. ريتشارد كان بياخد الادوية اللي كتبتها له يا دكتور؟ ايوة، مراته السيدة مود كانت بتديها له بنفسها. كان في فرصة تقعد مع ريتشارد لوحدكم؟ ايوة. كان بيقولك ايه عن مراته؟ كان معترف بفضلها ورعايتها له، وكان دايما يشكر فيها. ومود كان رأيها ايه؟ كانت حزينة لمرضه. انت تعرف مايكل جوزها الجديد يا دكتور؟ شفته في البيت. كان جاي ليه؟ يطمن على ريتشارد، ما هو مايكل جوزها الجديد كان صديق له. مين اللي كتب شهادة الوفاة يا دكتور؟ أنا. قلت ايه عن سبب الوفاة؟ آلام في المعدة وهبوط في القلب. بس نتيجة تحليل الأجزاء اللي خدوها من الجثة بتقول انه تم العثور على ثاني اكسيد الزئبق في معدة الزوج وجدرانها وفي الكليتين والكبد. ممكن اعرف الرأي الطبي في النتيجة دي؟ ريتشارد كوشينج يقرب لك ايه؟ انا امه. كنت بتزوري اثناء فترة مرضه؟ ايوة، يوميا كنت عنده. ابنك ريتشارد كان بيشتكي من ايه؟ الام في معدته. قالك ايه السبب؟ لا. مين اللي كان بيديله الدواء؟ مود، مراته. كانت حالته بتتحسن بعد ما بياخد الدواء؟ في مرة كنت عنده لقيت مود مراته جاية ومعاها كوباية عمالة تقلب فيها. ريتشارد صاحي ولا نايم؟ ايه ده يا مود؟ ده قرص دوبته في كوباية مية عشان يشرب. استني لما يجي الدكتور ويشوفه. ما هو القرص ده الدكتور اللي كتبه له، وده اللي حيريحه. ها، وبعدين؟ شرب القرص اللي دوبته مود في المية، وبعدها حالته ساءت. حصل له ايه؟ شعر بغثيان وتقلصات وتهب اكتر. القرص ده هو اللي كتبه الدكتور لريتشارد؟ لا، جايز بدلت الدواء وحطت مطرحه سم عشان تخلص منه. لا لا، ما حصلش. كتير كنت بشوف مايكل بيزور ريتشارد في بيته. كان بيزوره ليه؟ بيقول انه صديقه. في مرة كنت قاعدة مع عمود في شقتها، مسكت جورنال وقالت لي وهي بتضحك قريت الجريمة دي. ها؟ جريمة؟ جريمة ايه؟ واحد قدر يقضي على صاحبه بطريقة غريبة جدا ومثيرة. ازاي؟ بنوع من السم بطيء المفعول، لكنه قدر بيه يقضي على صديقه. والبوليس ما كشفش الجريمة؟ طبعا كشفها، بس بعد ايه؟ طب سيبك بقى من الجورنال وقوليلي اخبار ريتشارد جوزك ايه. اهو دلوقتي بس عرفت ايه اللي ممكن اقدمه لجوزي عشان ارتاح وهو يرتاح. ها وقصدها ايه من الكلام ده؟ الا ما تسألوه. اللي حصل ده كان مجرد دردشة وهزار، وانا عملت المستحيل عشان ريتشارد يرجع زي ما كان. لو سمحت كملي. انا بقول اللي حصل وبس. وبعدين؟ وبعد ما مات ريتشارد وسمعنا الخبر رحت الموت، لقيتها جابت كل الادويه ورمتها قدامي في سله المهملات وكانت فرحانه ومبسوطه. بعد ما مات ريتشارد ايه اللي كان ممكن اعمله بالادويه دي؟ كان لازم اتخلص منها، اتخلص من كل حاجه بتفكرني بالعذاب والالام اللي شافها. بائع العقاقير شهد وقال انك اشتريتي منه ثاني كلوريد الزئبق وبعض المراهم. ايوه، لان ريتشارد كان بيشتكي من مرض جلدي وكنت بعالجه بالمراهم دي. الدكتور هو اللي وصف لك الادويه دي؟ لا، لكن كان لازم اعالجه من المرض الجلدي اللي عنده. وليه ما رجعتيش للدكتور اللي بيعالجه؟ اللي حصل ده قبل ما يشتكي من الالام في معدته وقبل ما نستدعي الدكتور عشان يشوفه. ياه، انا عمري ما شفت قاعة المحكمة مزدحمة بالناس بالصورة دي. لان القضية شغلة الولاية كلها وما فيش حديث الا عنها. حتى الحنوتي شهد ضدها وقال ان السيدة مود كانت مبسوطة فرحانة بعد موت جوزها. كل الشهود ضدها، بس انا حاسس انها مظلومة. انا متأكد انها قتلت جوزها. يا ترى النهاية هتكون ايه؟ وايه الحكم اللي هيصدر عليها؟ أنا ما قتلتوش، أنا بريئة، بريئة. المحلفين الثمانية أدانوك يا مود. مود، جوزك السابق ريتشارد كوشينج راقد دلوقتي في قبره، وأنا هحكم عليكي إنك تعيشي بقية حياتك في قبر تاني. لا لا لا، المحاكمة كانت عادلة والمحلفين أصدروا قرارهم، ولأن الولاية هنا لا تبيح حكم الإعدام لذلك حكمت المحكمة بالسجن مدى الحياة. أنا مظلومة، مظلومة، مظلومة. هو أنت عايز إيه تاني بعد اللي حصل؟ متضايق إنك شفتني يا مايكل؟ الخبر اللي أنت نشرته عن الجواز كان هو السبب. ما أنا سبق وقلت لك إن كان هدفي من النشر إسعادك وإسعاد السيدة مود. وحكموا على مود بالسجن مدى الحياة. عارف، وحضرت المحاكمة وشفتك وسمعت كلامك ودفاعك عنها. ريتشارد كان صديقي، كان أعز صديق ليا. أنا عمري ما فكرت غلط، أنا اتجوزتها عشان أحميها لأني كنت خايف عليها بعد موت صديقي. موقفك عظيم ونبيل، بس بكل أسف الناس فسرته غلط. أيوة، الإشاعات وكلام الناس هما السبب في كل اللي حصل. لو الناس تدرك حقيقة الكلام اللي بتقوله وتفكر فيه. المهم، ناوي تعمل ايه يا مايكل بعد الحكم ده ما صدر؟ انا مش هتخلى عنها ابدا، مش هسيبها في سجنها للعذاب والمرار. انا معاك، لكن ايه اللي ممكن نعمله؟ هطعن في الحكم امام الاستئناف، لاني عارف ومتأكد انها مظلومة. لازم ارد لها حريتها مهما كانت الظروف ومهما كان التمن، حتى لو التمن ده حياتي كلها. المحكمة رفضت الطعن والاستئناف أيد الحكم. يعني موت هتقضي عمرها كله في السجن؟ السنين دي كلها ولسه عندك أمل يا مايكل؟ 6 سنين وأنا عمال أدور وأبحث عن طريقة لإثبات براءة مود. والسنين دي كلها ما خليتكش حسيت باليأس؟ بالعكس، كل يوم بيمر بيزودني إصرار على مواصلة البحث. لكن ايه اخر اخبارك؟ انا عايزك تساعدني. أنا مستعد أكتب صفحة كاملة في الجورنال اللي بشتغل فيه عن القضية دي، لو في حاجة جديدة يعني ممكن توصلنا للبراءة. أنا وصلت الطبيب في الولاية عنده أدلة جديدة ممكن تفيد في التحقيق. والطبيب ده قالك إيه؟ قال لي إن ريتشارد كان بيتغرغر بساني كلوريد الزئبق مدة طويلة. الطبيب قالك الكلام ده؟ وقال لي إنه حذره ونصحه ما يعملش كده، لأنه بالطريقة دي بيسمم نفسه ببطء. وبعدين؟ ريتشارد ما سمعش كلامه. فين الطبيب ده؟ ممكن أشوف وأسمع رأيه؟ أنا جيت لك لأني سمعت إنك أعظم محامية في الولاية. متشكرة أوي. اللي سمعناه عنك إنك مشهورة بتبني قضايا المظلومين. وأنا واثق إن أنت الوحيدة اللي ممكن تساعديني عشان أثبت براءة مود. أنا سمعت عن القضية دي. السيدة مود مظلومة وحكموا عليها بالسجن مدى الحياة، وأنا حصلت على شهادة ممكن تفيدنا في القضية. شهادة إيه؟ شهادة من طبيب تثبت إن ريتشارد كان بيتغرغر بساني كلوريد الزئبق. والطبيب ده نصحه بالإقلاع عن العادة دي ورفض. والشهادة دي موجودة معاك؟ أيوة، أنا خدت الشهادة دي ورحت وقابلت المحلفين اللي أدانوا مود. وكان رأيهم إيه؟ بعد اطلاعهم على الشهادة قالوا لو كانوا شافوا الشهادة دي وعرفوا الكلام ده ما كانوش أدانوها أبدا. عظيم، يعني في شهادة وفي رأي المحلفين لمصلحة مود. أنا قدمت كل ده للجنة العفو. واللجنة كان رأيها إيه؟ مع الأسف لغاية دلوقتي ما عملتش أي حاجة ولا قالت أي رأي في الموضوع. والمحامية العظيمة اللي مشهور عنها تبني قضايا المظلومين ناوية تعمل إيه؟ هقدم التماس لمحافظ الولاية مع مذكرة بكل اللي حصل، وهطلب إصدار عفو نهائي عنها، وقبل كل ده هقابل والدة ريتشارد. أنا حزينة عليها زي حزني على ابني ريتشارد. يرضيك إن واحدة مظلومة تقضي حياتها كلها في السجن؟ لا، مود كانت بتكره ابنك ريتشارد. ما حصلش. طيب مود مش طلبت منك ومن والده توديه مستشفى وانتوا اللي رفضتوا؟ ده حصل فعلا. مود مش كانت ليل نهار مع ابنك بتمرضه وتسهر على راحته؟ أيوة. أمال ليه شهدتي ضدها؟ أنا قلت اللي حصل. مود بقالها أكتر من 20 سنة في السجن، 20 سنة بتتعذب، وقلبي حزين عشانها. في إيدك تنقذيها وتريحيها من العذاب ده كله. أنا حاسة إن عمري هينتهي. مود عندها أولاد والأولاد دول محتاجين لها. أنا ما سبتهمش. لكن أنتي قلتي إن ممكن عمرك ينتهي، وساعتها مين اللي ممكن يرعى الأولاد؟ أنا مستعدة أعمل أي حاجة لراحة الأولاد. شهادتك مهمة، مهمة جدا. حضرتك مين؟ أنا محامية وجاية عشان أقابل ممثل الاتهام في قضية مود. وحضرتك عايزة تقابلي عمي؟ أيوة. هو فين؟ الأستاذة المحامية عايزاه عشان تتكلم معاه عن القضية. عمي مات. إيه؟ مات؟ أيوة. هو أنا كنت زي أهل الولاية مهتمة بالقضية وكنت دايما بتكلم معاه عنها. وكان بيقولك إيه؟ عمي بعد ما صدر الحكم بالسجن مدى الحياة كنت ساعات أشوفه سرحان ومهموم. ليه؟ إيه السبب؟ قالك إيه؟ تستغربوا لما تعرفوا إن كان كل ما يرجع للقضية يقول أنا شاكك إنها قتلت جوزها بالسم. معنى كده إن عمك ممثل الاتهام كان عنده شك ومش راضي عن الحكم اللي صدر. ده اللي فهمته منه. طب ليه ما تكلمش؟ ليه؟ لو سمحت سيبني أتكلم معاها. عمي مات وهو حزين عشان موت. الكلام ده ممكن تقوليه قدام المحكمة؟ يا ريت، لأن عمي كان حاسس إن الشعور العام في الولاية ضده. طب لو سمحت اكتب لنا اللي حصل بالتفصيل. دلوقتي احنا معانا شهادة الطبيب وشهادة الأم، ومعانا كمان مذكرات بنت أخو ممثل الاتهام. والمذكرات دي بتثبت فيها إن عمها ممثل الاتهام كان واقع تحت ضغط الشعور العام اللي كان ضد مود. الحاجات دي كلها هقدمها لمحافظ الولاية وهطلب منه إصدار عفو نهائي عن مود. تصوري، محافظ الولاية أمر بإعادة نظر القضية. يا ترى بعد السنين دي كلها إيه اللي ممكن يحصل؟ أنتي حققتي نصر كبير وعظيم. أنتي فعلا أحسن وأعظم محامية ممكن تتبنى قضايا المظلومين. متشكرة قوي، بس اللي حصل ده مش هو اللي أنا عايزاه. لجنة العفو أصدرت حكمها بتحويل عقوبة السجن مدى الحياة للعقوبة اللي قضتها مود في السجن، ده بعد ما حققوا مع مود وحطوها تحت جهاز كشف الكذب، وقال المحلل إنها صادقة وعشان كده قرر الإفراج عنها. أيوة، بس ما قالوش إنها بريئة من التهمة، ودي تفرق كتير. تفرق كتير؟ طبعا تفرق كتير قوي، كونهم يفرجوا عنها مكتفين بالمدة اللي هي قضتها في السجن معناها إنها ارتكبت فعلا الجريمة. يعني إيه؟ يعني الحكم ده مش سليم ولازم يصدر حكم ببراءتها مش بالإفراج عنها. كفاية رجعتيلي بعد السنين دي كلها يا مود، انت ما تعرفيش العذاب اللي شفته عشان اخرجك من السجن. لا لا يا مايكل، عشان ارجع لك وعيش معاك لازم اثبت براءتي. كفاية انهم افرجوا عنك بعد السنين دي كلها. افهمني افهمني يا مايكل ارجوك، انا محتاجة للبراءة، للبراءة يا مايكل. معنى كده انك مقتنعة بكلام المحامية، وعشان نبتدي حياة جديدة مع بعض لازم اوصل للبراءة. وكفاية كفاية عذاب السجن، دول 26 سنة، 26 سنة سجن يا مايكل، 26. واخيرا صدر الحكم، صدر الحكم ببراءة السيدة مود. وده كان هدفي من زمان، أرد لها حريتها واعتبارها وأقول للناس إنها كانت مظلومة فعلا. أنت أثبتت إنك أحسن من يتبنى قضايا المظلومين. متشكرة قوي، ومش هفقد إيماني أبدا بالعدالة مهما كانت الظروف. أفتكر دلوقتي وقبل ما أسيبك مع مايكل، تقدري تقولي لنا يا سيدة مود أحاسيسك ومشاعرك في اللحظة دي بعد 26 سنة قضيتيها في السجن؟ أيوة، 26 سنة، 26 سنة قضيتها في السجن، ما فقدتش أبدا إيماني بالله لحظة واحدة. وكانت صورة مايكل وكلامه وحبه ليا سند قوي عشان أتمسك بالحياة. لكن ايه اللي ممكن تقولي للناس اللي ظلموكي بعد 26 سنة سجن؟ اقول لهم طهروا قلوبكم من الحقد ومن الكراهية، وخلوا الكلمة الطيبة على لسانكم دايما، واملوا قلوبكم ونفوسكم وحياتكم بالخير وبالحب وبالأمل. أغرب القضايا. التسجيل مصطفى عبد الحليم، المخرج المساعد عايدة عبد الله. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.